بل والدلالة على ما يعين الأمة على الحفاظ والقيام بالمحافظة وصلاح المعاش والمعاد والتحذير من الضد كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الضروريات الخمس لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.